ظاهر الحديث أنه لم يأمر بالاستنجاء، وهناك قاعدة تقول عدم الذكر ليس ذكر للعدم. وهذه القاعدة توسع لها كثير من الناس، حتى الصوفية تقول هل وردت هذه؟ يقول عدم الذكر ليس ذكر للعدم. فهذه القاعدة ضابطة؟ لا لا ضابطة، يعني ما اقتضى الحال أن يذكر ولم يذكر، ولكنه بين في في في حديث أخرى لابد أن يكون مبينا. فمثلا إذا كان هذا الحكم مبين في أحاديث أخرى ثم جاء هذا الدليل ولم يذكر، وأراد أحد أن يعارض ما ذكر في النصوص الأخرى بهذا الحديث، نقول لا معارض، لأن عدم الذكر ليس ذكر العدم، وليس معناه أن نثبت شيئا لم تثبت الأدلة، هذا ممنوع في باب العبادات. فقولهم عدم الذكر ليس ذكر العدم لئلا يعارض به النصوص الذاكرة لهذا الشيء.